بسم الله الرحمن الرحيم غافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيما أتلم دنيا للآخرة نيما تيوتي يسألونك بيتك لانين انكال عن الأنفال كالتيني لا ألي من ستو بدرك لنينتو جمال تامو أن ينتك لن يديله قل أفويكو الأنفال لله كالتيني مؤلف وجاتو تالتي والرسول أنين على كيلا فاتقوا الله وتؤلسل ألل وأصلحوا ذات بينكم أليا للدمال تيمو لنين دي وأعطيوا الله ألسأل نوم ورسوله أنين على كيلا إن كنتم مؤمنين نياتر الكتل لمن يامولتي إنما المؤمنون لمن يامولدي الذين هم مولتي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ننتم وتم ألف إن كنت ألف وتيدرون إساقي سندمو ليسلة وإذا تليت عليهم آياته نن ألا آيو لكرانتي زادتهم إيمانا أكلفا لمن يالا وعلى ربهم يتوكلون أندي كيتوكو إماريلا الذين ولوا مولتي يقيمون الصلاة منو كسلوا لندي ومما رزقناهم ينفقون إكبنا فاندروك فنتون تعلن يهرجي منا أولئك هم المؤمنون حقا ولوا لمن يا مولتي تونيا كان لهم درجات عند ربهم درجة بالبي إماري بلو ومغفرة ورزق كريم أنين كفر با أنين هرجي ميالنكو أبي بونيارين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كوي ماري يفنتين دي تونيا كنيامين كبويلة بمكونو كي أمر كوي فنتي يتا بدرك لونينتو وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كفو دول لليمان يامولكونو ولي ووكوني إمالا في بوري يفنتي يتا كلولا يجادلونك في الحق إكيتكي لا نيوسبا نيويا تونياتو بعدما تبين تمومنك تونيا ناتبانك كأنما أمولن تيفيكو يساقون إلى الموت إبيكين كينكان كتا سايالكان وهم ينظرون إفهمبا أجيبكان وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أليمير تمومن لك الله دي كففلو كلنة أنها لكم كو كففلو دي كلن بكلالتاتله كافر مني علنكو اجينا لكلندي اني مني علنكو اي نافلو بولي بلو اي ببروكان كتامكا وتودون التو اللفتا ان غير ذات الشوكة كمي علنكو غننتا لولمو نافلو بمنو بلو تكون لكم وسكي التاتي ولم الني ولي بن علي ونافلو تا ولم التو اللفوتي يريد الله ان يحق الحق بكلماته الادو اللفتا كتونيا تونيا يندنين على كمكا والله ويقطع دابر الكافرين أسا كافر لكم وكنت ليحق الحق ينكم على ستونيا تونيا يندي ويبطل الباطل أسا باطل تينيا ولو كره المجرمون هنيا ترى كافر ليوكم إذ أليمير تمومين تستغيثون ربكم ألبا الماري دال ووسلا ألبا دانلا ألبا فلايكو أي ألماكوي فاستجاب لكم على نات على دوا جابي أني ممدكم أكالي كنت على دمبال اللفال بألف من الملائكة مردفين ملائكة ولكلن مني ألونكو يبترل نيونوكا وما جعله الله إلا بشرا على من يم ملائك والليوك ألي فنتي فكاك ألي سيوان ديروتي ولتطمئن به قلوبكم عندهم فو ألسن دمول ستنكم ملايكو لننجيو كبارو لا ومن نصر بركة كلو غني ومن ترمو موبل إلا من عند الله فكبو على يادرون إن الله عزيز حكيم كاتو ألمو سنبتي ولتي كيتي لابالو ماتي فنان إذا ليميرت مومن ألب سلارين ألب بطارين من دو بالا ألب سلارين جاول لا ليميرا وتمولا دي يغشيكم النعاسة على ناتا جينكوتا كافي عليكم أي سينوتا أياك عليكم أمانة منه كيسان ديركم كبو أتي على فمايا أي وسينوك ألتولكم ألب سينولا الجولو والمنتر سينولا وينزل عليكم من السماء ماء أي جندروك ألي يجيو لفنان كبو سانتو ليطحركم به ينكم ما سالسني يندين وجيو لا ويذهب عنكم رجس الشيطان andu nyin kama fanan shaytanu lan numin ayake albala so bondi albala wal yarbita ala qulubikum andu nyin kama salson do mol bambandi ke sitili man yakan wa yuthabbita bihi al aqdama andu ase singul bambandi fanan nim wojiola nin tumo minna banko sinanta do manding wasatinna al singul de tunenna ke nyokon idha limina tumo minna yuhi rabbuk imariyo be amaro dila ila al malaika malaikolla أني أكوينت على دماء كمبا لفيلات الملائكة فثبتوا الذين آمنوا وتمول من الإيمانيات علي سبت دي إلى الإيمانيات سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بس لما تعالى لنا في مولسون دموكون مني ألون كوي كافريات فاضربوا فوق الأعناق وتالتوا الإيمانيات مولو ألكم الفدبا مني ألون كوي بكامل كام واضربوا منهم كل بنان al se bul kon ningol mume be li fa bul kon ningol minu ka kele jorangol mutay ko wal kal kelen dile zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu ne ya jobe kele toli ala ning ala kila le so so ye wali wa man yushaqiq Allah wa rasulahu momodu ni ala le so so ye ala le so ki ya wali ya ning ala kila fa inna Allah shadidul iqab ala la kontibo dum wodi min tabakel zalikum fadhuquhu الوانين بان وأن للكافرين عذاب النار السالون كافر الدي دمبايا كان كتوب والله يا أيها الذين آمنوا وتأتوا المؤمنين الإيمانيات إذا لقيتم الذين كفروا زحفا نين ألنين كافر البنتي بنا كان كان يبي ألكان فلا تولوهم الأدبار ألكانا بورك الكوديلة ومن يوليهم يومئذ دبره نمي يكو دي لوالون إلا متحرفا لقتال فنيا تريب فريكان كلو لقوتو دي وياتنا يكو دي لا بفرنين كيكان أو متحيزا إلى فئة واللي بيلمكان كتاك فدوكان نولنت فقد باء بغضب من الله إسالونكو ومارين نجسبو بالمرون تكبو عليا ومأواه جهنم جهنم لبكلا كفنيو مدلاتي وبئس المصير لمن بلا جاوباي فنان لم تقتلوهم التلد المنين كافر الفا ولكن الله قتلهم برئ الليفا وما رميت إذ رميت إتكيلات مؤمني كنيوتا يا فاي أدوند كافر لنياكونو إتكيلا موو كنيو فاي دي ولكن الله رمى برئ الفن ليا فاي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إسليمان يا مول جرب ووتو جرب نيمالا إن الله سميع عليم كاتو على أمور لا بارتي أمور النار تفنن ذلكم نياجي على بني تنديل الله وأن الله سالون على ده موهن كيد الكافرين أكتا كافر اللفيرو يوم فندلالتي أكتا في اندلالتي فنن إن تستفتحوا ألتو الكافر النياترنون ألترنون ألكا يلندرين ينينك كالو ألكاب بلكا فوكو ألفتا يلندرو لألنم مسلم ولتيما فقد جاءكم الفتح يلولو ناتال كانيكو بدركلو فلاكتا اناتال كاني وان تنتهوا برنين علي فنو كافريا فهو خير لكم ولم علي كيروتي وان تعودوا برنين المرون تجويا كان مسلم الكلن دو كان نعود انت على فنم بنا مرون مسلم الديمو كان ولن تغني عنكم فئتكم الا كفولتنا النفال شيئا فهو فن ولو كثرت حنيات ريسيات له وأن الله مع المؤمنين ألسالهم على دان الإيمان يا مولهم يا أيها الذين آمنوا هل تلمول من الإيمانيات أطيعوا الله ورسوله ألأل نومان على كيلا ولا تولوا عنه ألكان لكودي ألالا وأنتم تسمعون آياترا ألبمويروكيكا ولا تكونوا ألكان سنككي كالذين كمول من قالوا سمعنا iko alay nga moyro kele wo hum la yasma'un ayatara imantara moyrike kang ibe ka fahamro ke fenna min ka foye isondo mol mantara ma beri feje fanan